Un secondo. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا مع قوله تعالى: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أظن مع قبلها: وهو الله في السماوات وفي الأرض قال يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. هذا باب في البلاغة يسمى الالتفات. الالتفات هو الخطاب الذي يتحول فيه المتكلم من حديثه من الغيبة إلى الحضور ومن الحضور إلى الغيبة، وهذا في أول سورة في القرآن في سورة الفاتحة. في أول سورة هي سورة الفاتحة. والالتفات كما ترون كما ترى التفات كأن الرجل يتحدث في جهة ثم يلتفت إلى جهة أخرى، فهو يتحدث إلى حاضر ثم يلتفت إلى حديث الغائب كأنه ينقلب، أو من جهة الغائب إلى جهة الحاضر وهكذا. فأنتم ترون في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، ثم انقلب إياك نعبد إياك، فكان في حديث كلاما خطابا عن الغائب ضمير الغائب الحمد لله رب العالمين، ثم انقلب الحديث إلى إياك. وهذا موجود بكثرة في القرآن ويسميه علماء البلاغة الالتفات. ومنه: والذي يسيركم في البر والبحر، خطاب له: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم وبكم، لكن انقلب الحديث من الحاضر إلى من الغائب إلى الحاضر. وما فائدته هذا؟ فائدته التنوع حتى يبقى الذهن حاضر. وله هذه علماء البلاغة لا يرضون الشعارات العامة كما نفعل نحن. ما مقصود بهذا؟ الشعارات العامة يجب أن تحلل. كل شعار عندما يطبق فله معنى في تطبيقه، يعني وهذا يجب أن نعتني به. عندما يأتون إلى ما يسمى بالحرف الزائد، حتى إلى ما جاء، ما جاء حتى إذا جاء، لماذا ما؟ قالوا هذا علماء النحو يقبلون، يقول هذا الزائد. طبعا القرآن ليس فيه زائد وليس كمثله الكاف، لماذا الزائد يقول؟ فهذا لا يقبله علماء البلاغة، يقولون كل زيادة تأكيد. هذه الكلمة الشعار الكبير لا يقبلونها، لا تأتي زيادة في القرآن إلا ومقصود بها التأكيد. ليس كمثله شيء تأكيد، ليس كمثلك رجل قطع المثلية، ولكن هذه لا يقبلونها إلا بأن تفسر الجملة على معنى خاص في هذا الشعار الكلي. وهذا مفهوم. مثلا قاعدة سيبويه الذي في الكتاب، هذه قاعدة قال علماء البلاغة: تزول الجبال ولا تزول. هذه قائلة. قال علماء البلاغة: تزول الجبال ولا تزول. ما هي؟ أن العرب تقدم ما يجب الاعتناء به. طيب لماذا؟ يعني عندما يقول حضر عمر وخالد، ليش قدم عمر؟ فهذا الاعتناء. عندما يقول السماوات والأرض، هذا اعتناء، لأن السماوات مقتنع بها في هذا الموطن. لكن وردت الأرض قبل السماء كما في يونس، ووردت الأرض قبل السماء كما في العنكبوت. فلماذا؟ فالاعتناء. كلمة الاعتناء هنا، هذا التطبيق الذي يقول لا يقبلون هذا الكلام، يقول نعم هو الاعتناء، لكن لماذا؟ ما هو السبب في هذا الموطن؟ هنا يأتي دور من؟ هنا يأتي دور العالم والباحث والمهتدي. لا يكفي أن يكون عالما مع الدعاء، لا بد أن يكون مهتديا وقلبه فيه الصفاء من ذكر الله، من العبادة، من الابتعاد عن المعاصي. فيجب أن يكون في قلبه الصفاء، لأن القلب مرآة، القلب مرآة. فكلما كانت هذه المرآة مصقولة ونظيفا طبعت عليها المعارف بوضوح، وكلما كانت هذه المرآة مقعرة أو محدبة وليست مستوية، أو لم تكن مصقولة صقلا جيدا، أو عليها الوسخ، الكدر، الران، ما قال القفل، القفل هو أشده كما قال قتادة، قال أشد ما في القرآن هو القفل، قفل على القلب، لكن الران ينزيله وسخ صلح، لكن القفل انتهى. لا يجب على القلب أن يكون مهتديا ليهتدي إلى هذا المعنى في القرآن. لماذا قدم هنا الأرض على السماوات مثلا؟ لماذا؟ هذا له معنى يجب أن تعتني به. ما عرفت رجال العلماء وقد يصيبه، وهذا باب يتناقح فيه الناس. لا يأتي عالم يقول هذا القول قد انتهى، ما في باب غلا. لا يقال في علم البلاغة وعلم اكتشاف أسرار القرآن، لا يقال فيه ما ترك الأول للآخر شيئا، لا يقال فيه، بل يقال كم ترك الأول للآخر شيئا. ولا يقال في هذا العلم، وهو علم الالتفات إلى المعاني القرآنية، حروفه، كلماته، نسقه، تركيبه، تقدمته، تأخيرته إلى آخره، لا يقال عنه هذا من العلوم التي احترقت، بل لن تنضج، يعني ما زال المضمار مفتوح، ما زال الميدان يتسابق فيه الناس. فمثلا اللعب دائما يأتي في القرآن قبل اللهو، إلا في سورة، كما في سورة الأعراف، كما في يونس. لماذا؟ لهم مقصد، نحن فقط نلقي الإشارة، وأنت دورك يا طالب العلم أن تبحث عنها وأن تكتشفها وأن تعرف. ذكرنا لماذا يقدم السماوات عادة على الأرض، لكن هناك لفتة في الآية التي تقدم فيها الأرض على السماوات، يجب أن تعتني بها. اللعب يقدم عنده، لماذا؟ لأن هذا هو حياة البشر، يكون أمره اللعب أولا. ما يكون لا يقال عن الطفل الصغير يلهو، يترك شيئا مهما، لأن الصغير ليس عنده شيء مهم، لأن له هو التهاب فيه التفات. فاللهو يكون لي يعاتب عليه العظيم الكبير. واحد ترك الصلاة فلها، واحد ترك خدمة أهله للعب فهذا له، لكن الصغير لعب، فبداية حياته هو لعب، فهذا هو الأصل، أن اللعب بعد ذلك يكبر فيكون اللهو. مفهوم؟ أول شيء يكون اللعب عند الصغير، وبعد أن يكبر فما يفعله يكون لهوا. لكن لماذا تقدم اللهو على اللعب؟ هذا ينبغي أن تنظر لماذا في هذه الآية قدم أنه أعلم، وهكذا. والقصد من هذا أن الكلمات الشعارات نرجع لها، نحن نبتعد ثم نعود. فالكلمات من الشعارات التي يضعها العلماء لا يقبلها أهل البلاغة، لا بد أن يدخلوا في الفرع ذاته ليناقشوه. ولذلك لما وضع الإمام الجرجاني كتابه أساس البلاغة، فجاء بلديه من بلدي الجرجاني الزمخشري وطبق هذه الأسس على ماذا؟ على القرآن. والكشاف، هناك كشافات، الكشاف القديم والكشاف الجديد، هذا تجدونه في بعض الكتب وهي قليلة تكشف هذا الأمر، لأن الزمخشري هو جار الله، جار الله يعني جاور في مكة وسمي جار الله. فكتب أول ما كتب سورة البقرة، ثم خرج أهل مكة تعلقوا به، تعلقوا به. وللناس في التعلق مع العلماء قصة لا بأس نمر عليها بالزهد. الإمام عبد الوهاب المالكي هذا إمام، على الرغم أن ابن حزم لا يحترم أحد إلا القليل، فهو يحترم عبد الوهاب المالكي ويرى أنه أعظم فقيه حنبلي مالكي من الأوائل. هو قاضي، لم يكن قاضي أولا ثم ذهب إلى مصر فيسمى القاضي، ففي مفاتيح كتب المالكية يقيه القاضي، فالمقصود به من؟ عبد الوهاب. نحن بنفسر حتى نعرف القصة ونشوف الأجواء، لا يكفي أن تطلق العبارة. هذا عبد الوهاب المالكي كان في بغداد، فهو مشرقي، ومذهب المالكية في مشارق وفي مغارب، لازم هذا كله من المفاتيح نعرفها. فكان في بغداد، وبغداد قديما متهم أهلها بالبخل، فخرج منها بعد 20 سنة، مكث في بغداد 20 سنة ثم خرج منها. فقال في الأول، قال لماذا تريد الخروج؟ قال شيعت رجلا البارحة، ذهب في جنازته، فسألت ما أرى الناس يمشون في الجنازة، مشى معهم طلبا للأجر، من صلى عليها فله قراط، من شيع حتى توضع فله قراطان، وهكذا أراد الأجر. فسأل من بجانبه، قال له من الرجل؟ قال له غريب. قال له غريب، كم متى دخل بغداد؟ قال 30 سنة. على فكرة الوحيدون في العالم الذين يضعون أسماء قراهم وبلدانهم على مقابرهم هم الفلسطينية بس. شو تصدقين؟ روح على المقابر، جولوا في كل مقابر الدنيا، فقط تجد من يافا، من حيفا، من يالو، من ترمس عيا، من خبة اللوز، بس. المهم، فخرج من بغداد فشيعه الناس، هذه على قضية تعلق الناس بالعزمة. فلما خرج فجعلوا يقول له يعز علينا فراقك يا عبد الوهاب، يعز علينا فراقك. قال يعز عليكم فراقي، والله لو وجدت في بلدكم رغيفين في كل يوم ما خرج، رغيف في الصباح ورغيف في المساء. المهم خرج وصار ثري وصار قاضيا في مصر وفتحت له الدنيا. فالزمخشري نرجع، خرج، فلما أراد أن يخرج قال له لا، لابد أن تجلس حتى تتم تفسير القرآن على هذا النسق، وهو تطبيق أساس البلاغة على القرآن. والزمخشري مثال العلماء يقولون مثل تفسير الزمخشري مثل الشعير، تعرفوا الشعير؟ شو الشعير يقولوا عنه؟ لو يذهب تعرفون الشعير؟ مأكول مذموم. الشعير ايش؟ مأكول ومذموم، مأكول ومذموم. فبالحقيقة كلهم يأخذون من الزمخشري. وما تسمعونه مثلا كلام ابن القيم، كلام ابن كثير، كلام ابن تيمية في المثل الناري والمثل المائي، كل هذا من عمهم جار الله الزمخشري. فلا يستطيع الطالب العلم أن يستغني عن هذا الكتاب على ما فيه من الاعتزال الذي حاول البعض أن ينقيه فلم يستطيع، فبقي فيه ما فيه. وأفضل مختصر له هو البيضاوي على ما فيه من اختصار مخل. فالقصد أن الالتفات هذا من البلاغ. لماذا يقع الالتفات؟ قلنا من أجل أن لا يقع السهام والملالة في أن الخطاب يجري على نسق. فانظر إلى قوله: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بريهم وجرينا بهم بريهم. شو المشكلة؟ فهذا يجعلك تقف. جريان الشيء على وفق وتيرة واحدة يمنع الفكرة، والدليل الشمس. أكبر مخلوق في في في في الوجود الإنساني في الأرض ما هو؟ يعني ماشي كل يوم ما عادش يطلع لنا، شوف لو غيب خمس دقائق بس وانظر العالم كيف يتحول. ولذلك جريان الشيء على وفق السنة ورتابة تمنع التفكر. فهذا القرآن يريد أن يمنعه، يريد أن يقول لك القف هنا شيء انتبه. وهذا معنى الآية. فالقول لما قال سبحانه وتعالى: وهو الله في السماوات، قال: يعلم سركم. وهذا التفات لأنه قال قبله: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجل وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. قال: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يقول السائل: لماذا قال تمترون وقال يعدلون؟ خطاب المرية جاء لنا جميعا، وخطاب العدل جاء خاصا، يعدلون خطاب عن آخرين. ذلك لأن الشرك ليس لا يشترك فيه الناس جميعا، فهو معيب أن ينسب إليه أي لجميع الناس، وإنما ينسب إلى خاصة، ومن هم؟ المشركون. لكن المرية والنقاش، حتى إبراهيم عليه السلام كما قلنا في الصحيحين: نحن أحق بالشك من إبراهيم، قال: ليطمئن قلبي. فالقلب يدور فيه الحوار، فالجراء أي الجدال والمراء يقع لجميع الناس ولأغلبهم، فجاء الخطاب إلى الجميع. لكن هنا نحن نرى، وهذا من الالتفات في القرآن، يأتي مرات في السماوات والأرض، ومرات يأتي في السماوات وفي الأرض. لماذا هذا؟ يأتي في السماوات وفي الأرض للدلالة على أن الفعل ليس واحدا فيهما، في اختلاف. والاختلاف يا مشايخ في هذا الباب من القرآن عظيم. وهذا أرجو أن أكون، أنا لا أعرف من تكلم فيه، ولكن أرجو أن يكون إصابة مني. لماذا يستخدم القرآن كلمة الظن بدل اليقين؟ كل المفسرين فيما قرأت لهم، وأرجو أن أكون قرأت أغلب المطبوع، يقولون بأن الظن يأتي بمعنى اليقين. هذا غير مقبول. نعم هذا لكن غير مقبول. لابد هنا معنى. لماذا يستخدم؟ لماذا يقول يقين؟ لماذا لا يقول اليقين؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. هنا مكان مجهول. لماذا يأتي بكلمة الظن التي هي في كل معانيها أعجز للدلالة عن اليقين في قلوب هذه الطائفة من المؤمنين، أنهم كأنهم يرون الآخر رأي العين، ويأتي بكلمة الظن فيقول الظن على اليقين. كلام غير مقبول. هو على معنى اليقين، لكن لماذا استخدم كلمة الظن؟ استخدمها لأمر، وهو أن الفعل فيه ظن من جهة قلوبهم يقين، ولكن من جهة معرفتهم بكل أحوال الساعة فيه ظن، والدليل أنهم لا يعرفون وقتها. فكان لابد من ذكري كلمة الظن الملائمة للفعل كله، وليس فقط لمجرد فعل القلب في تصديق الآخرة. فإن الآخرة أنت تظن بها وأنت على يقين أنها ستقع، لكن لو قيل لك متى تقع لا أعرف إذا أنت على ظهر. أنت الآن على ظهر الناس، تقع قريبة. بعثت أنا والساعة هاتين، متى تكون على ظهر؟ فلذلك استخدام الكلمة في القرآن له معاني، ولا ينبغي الوقوف عنده فقط على ما يقال من كلام عام. لابد أن تتأمل في المثل. كلمة عسى، يقول ابن عباس عسى موجبة في القرآن، عسى موجبة، وخاصة قال بعضهم تعليقا على كلمة إذا قعت من فعل الرب. فموجب معنى موجبة يعني أنها يقين، وعسى هي من معاني حروف المعاني درج، درج عسى ترجو. لكن لماذا هي في القرآن ليس على فعل الترجي ولكن على جهة اليقين؟ فلماذا؟ تأملت عسى في القرآن فوجدتها كلها واقعة على معنى، وهو أنها مترتبة على فعل الغيب، يعني فعل رب عسى ربكم أن يرحمكم، فهي مترتبة على فعلكم أن يرحمكم، وهذا كثير، فهي مترتبة على غيرها، فإذا وقع غيرها كانت موجبة يقينا. إذن هي مناسب أن نقول ماذا عسى ولا يكون لفظ غيرها، لأنها من أين التخلف، من فعل الرب أم من فعل الفاعل الذي ترتبت عليه كلمة عسى وفعلها؟ هذا ينبغي أن ننتبه له. فلماذا قال وهو الله في السماوات وفي الأرض؟ ومرات في القرآن يقع الله في السماوات، يقع السماوات والأرض. والجواب أن الفعل يختلف، ففعل ما يقع في السماء غير ما يقع في الأرض. قال احنا قلنا وهو الله، ما معنى هنا؟ ما معناها؟ فرغنا من الباب، يعني يعبد. هل عبادة الله في الأرض هي عبادته في السماء؟ هل هي نوع العبادة؟ طبعا. فتغير الفعل، فجاء هذا الفصل وهو الله في السماوات، ما قال والأرض. ذلك لأنه إله في السماء على معنى، وإله في الأرض على معنى، وهذا الذي لم يفهمه الملائكة، هذا الذي لم يفهمه الملائكة. إيش معنى الكلمة؟ إيش معنى فيه الملائكة؟ أعظم ما يبتلى به العبد العابد الولي الصالح التقي هو قضية القدر. الشرع يفهم، الشرع قل ما يعترض عليه العابد، يعني الله أمرنا بالصلاة فيفرح، لا يعترض، أمرنا بالزكاة مفهومة، ما يعرض بها العابد التقي. لكن متى يقع الاعتراض على الأقدار؟ لا تفهم. وذاك أعظم فتنة وقع فيها الصحابة في الحديبية، ما فهموا، ما فهموا هذا الفعل ما هو، ما فهموا. ووقع في الصحابة شيء كثير من هذا، بل إن نوح عليه السلام قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فالأقدار هي مشكلة العالم، وما من أحد إلا سيبتلى بأن لا يفهم في شيء، فعليه أن يقول ماذا؟ الله أعلم، وسلمت أمري إليه. وذلك من الحديث وإذا ذكر القدر فأمسك. من معاني هذا، لم يقل واحد، أرجو أن أكون قد وفقت، ومن معاني هذا هو هذا، أن هناك من الأقدار، طبعا هناك من لا تفسير آخر لهذا الحديث، لا نريد أن نقف عنده، لأن ليس درسنا عن القضاء والقدر ولا عن العلم الإلهي. من معاني هذا هو هذا، وهو أن العبد يبتلى بأقدار لا يفهمها، لا يفهمها ويسلم لها. لماذا؟ لماذا هذا؟ لا أدري. وعمر رضي الله عنه بقي وعمر رضي الله تعالى عنه بقي يستغفر ويتصدق على اعتراضه على الحديبية، لا يفهم، حتى نزلت الصورة فصدقوا أنها فتح، وكانت هي سبيل، كانت هي سبيل لفتح مكة كما تعلم. فالملائكة لم تفهم على قربها من الله وعلمها، لم تفهم. تفهم لماذا يخلق الله من يعصيه. ولذلك قالوا هذه الكلمة ليس اعتراضا كما يقول بعض المفسرين وحتى بعض المعاصرين وأخطأ فيها بعض القدماء، قال ونحن نسبح تجعل فيها من يفسد فيها، ليس اعتراض. الله عز وجل لا يقبل، الله متكبر لا يقبل الاعتراض. نوح 50 سنة وهو يدعو إلى الله لما قال ولم يعترض، قال ربي إن ابني من أهلي. هذه قصة طويلة تحتاج شرح. ولماذا قال وإنه ليس من أهله، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. هذه تقال لمن؟ للحبيب، لمن؟ لأولي العزم من الرسل. وأول أولي العزم من الرسل الذي مكث 1,050 عاما وهو يدعو إلى الله ويصبر على أذى قومه ويناجي ربه ويعبده حق عبادته، ثم يقول الله لا تسألني ما ليس لك به علم. الله عز وجل العظيم متكبر. العزة إزاري والكبرياء ردائي. مين أعظم، الإزار أم الرداء؟ في البشر شو بيلبسوا أعظم؟ بيلبسوا الرداء. رداء لأنه مظهر العلو، والكبرياء رداء الله. الكبرياء رداء الله، فهذه لا ينازع فيها. الله عز وجل يحب أن تكون عبد. شو معنى عبد؟ قل عبدت الطريق. ممنوع الاعتراض، يعني الطريق غير معترضة، ما فيها حفر، ما فيها مطبات، ما فيها حواجز، معبدة. فالله لا يحب لا الحفر ولا العوارض ولا الحواجز ولا المطبات. يجب أن تقبل أقداره بالصبر والتوكل، كما أنك تقبل شرعه وكلاهما حكمه، كلاهما في سورة واحدة. الحكم الإلهي في سورة واحدة وهي سورة يوسف. الحكم الإلهي، الحكم الشرعي لقوله ليوسف عليه السلام إن الحكم إلا لله، إيش يقابلها؟ أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. ويعقوب في الحكم ماذا قال؟ إن الحكم إلا لله عليه توكلت. هذا يقابل الحكم لا في الصبر والتوكل. هذا وكل له مجال. فلماذا الملائكة لم تفهم هذا؟ لأنهم لا يعرفون الله حق معرفته، ونحن نلزم حق معرفته كما يعرف نفسه. هم يعرفون من أسمائه القدوس. ما موجب القدوس؟ تقول سبحان الله. ما موجب اسمه العظيم؟ أن تقول سبحان الله. ما موجب اسمه المنان؟ أن تقول الحمد لله. هم لا يعرفون كل، هل نحن نعرف كل أسماء الله؟ لا نعرفها، لأن هناك أسماء وصفات لا نعرفها، لأننا لا نستطيع أن نتعبد بها. خلقنا على هيئة لا نستطيع أن نتعبد بهذه الأسماء. فالملائكة مخلوقة على هيئة لا تستطيع أن تتعبد جميع في جميع أسماء الله، لا تستطيع. وذلك أنهم لا يستطيعون التعبد باسمه الغفور. الملائكة لا تستطيع أن تتعبد الله باسمه الغفور. لماذا؟ لأنهم لا يعصون الله. فلماذا يقول استغفر الله؟ لا يعصون. وعرضت الأمانة عليهم فهم مبرؤون من أي ظنون أو أعمال غير الطاعة. ولكن قال تجعلوا فيها، وهذا ليس من قبيل الاعتراض، هذا من قبيل الاستفهام. فالله قال إني أعلم، أعلمه هو من أجل هذا خلقك. في الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بأقوام. إذن الله خلقك لتذنب. بس الله خلقك لتعصي من أجل أن يتحقق المغفرة بعبادتك لله الاستغفار. ولذلك الاستغفار هو أعظم العبادات بعد الحمد، هو أعظم العبادة. وفي الحديث تشبيه لفرح الرب كأنه هذا خلق، لهذا خلق، تشبيه لفرح الرب باستغفارك تشبيها لم يأتي قط، ما ورد أبدا، ما ورد لله، ما ورد لا في قرآن ولا سنة تشبيه فرح ربنا كما ورد فرحه في سماعه لاستغفار عبده. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل فقد دابته ثم جلس نائما وقد يئس منها فلما أفاق أخطأ. والله يشبه فرحه بخطأ. ابن القيم في قال: فقال فقام وأخطأ من شدة الفرح، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. ولما يخطئ المرء يفعل ما لا يهيب من المبالغة، وهذا شيء لا يقال الله أخطأ، ولكن المقصود أثره، المقصود أثره. وذلك أن الله يعطي على المغفرة ما لا يمكن أن يعطي على غيره، لا يمكن. والدليل من سيأتي حسنات. ابن القيم في مدارج السالكين قال: هنا كلام يخطر على القلب لا أستطيع أن أكتبه، معاني. وهذا هذا دلالة الإخلاص. الشافعي ذكر عنه البياضي في مناقبه، قال بأنه يذهب الشافعي، الشافعي عدو أهل السنيين في المعتزلة، الجاهل، هذا عدو خطيب، وخطيب المعتزلة الجاهل. وحتى لما يقبض على علق الإمام أحمد لا يكاد يفلته، لكن لما يأتي الشافعي يقول: قرأت كلام النبغة، أي أهل البلاغة والنبوغ، فلم أرى أحدا أجمل لفظا كأنه ينثر الدر ككلام الشافعي. هذا العظيم في بيانه يقول: يخطر على بالنا أمور لا نستطيع أن نبين عنها بألسنتنا، ألسنتنا تعجز عن هذه المعاني في القرآن. واضح؟ فالله خلقنا لهذا. فإيه نحن عبادتنا في الأرض غير الإلهية التي في الأرض، غير الإلهية التي في السماء. فقال سبحانه: وهو الله، وهو الله في السماوات، ذي لا معنى. وفي الأرض هذه لها معنى، فلو جمع بينهما لكان فيه اشتباه، لكان فيه اشتباه، كما قال العبد: اللهم ومن يعصينا، هذا فيه اشتباه يجب الابتعاد عنه. والقرآن لا يقع في هذا أبدا. قال سبحانه: هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. من أجل الإحاطة بفعل العبد ذكر السر، والسر قد يكون عمل وقد يكون قول، ولكن أول ما يتبادر إلى الذهن السر والأقوال والذي تدور بين الناس. ولما كان الإنسان ما يسر في قلبه، والقلب قول، وما يسر في قوله فلا بد أن ينكر عمله. قال: وما تكسبون، ويعلم ما تكسبون، يعلم سركم وجهركم. قال: ويعلم ما تكسبون. والكسب هو ما أخذه الإنسان نتيجة فعل هذا الكسب، فيسمى الفعل ذاته كسب. يعني هل الصلاة كسب؟ نعم. هل تصليحك لشيء تالف كسب؟ نعم. النتيجة المترتبة عليه كسب، وهو المال، يعني أنت تعطى الأجرة على الإصلاح، فهذا كسب، ومن الكسب هو فعله، فالفعل كسب. واضح؟ الفعل كسب، وما يترتب عن الفعل هو من الكسب. ويكفي ذلك. الآن هذا حديث عن إلهية الرب وربوبية الإله. والقرآن مركب، هذه يجب أن تفهمها، إذا لا تفهمها القرآن هذه من الأبجديات. وأنا قلت شيئا من بناء السورة القرآنية، ومن أعظم ما يجب أن تتعلمه في هذا الباب هو أن ترى تركيب السورة في الخطاب عن تكوين الله الذي يترتب عليه إلهية الله، بما استحق الله عز وجل الإلهية بالربوبية. يعني ماذا أنت تدعوه؟ لأنه الغني، هذا من ربوبيته. لماذا أنت تشكره؟ هذا الشكر من إيه؟ من تعبدك، دعائك هذا من تعبدك، فلماذا أنت تشكره؟ لأنه رب لك، هو الذي أعطاك ورزقك وأمدك. فالإلهية مترتبة على الربوبية، واستحق كمال الألوهية لأن له كمال الربوبية. طيب، من أجل هذا السورة القرآنية مركبة للحديث عن هذين الأمرين. أنت تعجب كيف يضع القرآن قضايا الإلهية، قضايا كثيرة منها الرسالة، الحديث عن الرسالة. ولماذا يضع هنا كلاما عن عظمته وعن فعله وعما يجريه من النعم، ثم يأتي إلى كلام عن إلهيته وأنت لا تدري؟ حتى إن بعض المفسرين يخطئ، كيف ينقلب هذا وهو لا يدري؟ كيف ينقلب حديثا عن ألوهيته؟ يعني احنا احتجاجنا الأيام في سورة النحل كثير، وهي بلا شك كما سماها ابن القيم، سماها سورة النعم، سورة تفصيل النعم. فانظروا إلى عجب، إلى عجب المزج قضية الإلهية مع قضية الربوبية. هذا يجب أن تنتبه لها في بناء السورة القرآنية. افتحوا سورة النحل أول صفحة، وهذا كثير، وهذا كثير، وفي البقرة كذلك، لكن أنا أتيت بشيء ملحظ مهم جدا، اخترت النحل لمقصد. انظر إلى قوله تعالى، طبعا مثلها كثير وسنذكره مرورا سريعا. انظر إلى قوله، ذكر النعم، ذكر النعم الإلهية، وقلنا هذه سورة النعم، نحل سورة النعم الإلهية. انظر من قوله ينزل الملائكة، خلق السماوات، خلق الإنسان، الأنعام خلقها لكم فيها. انظر القرآن لا يذكر النعم إلا وفيها المقصد، مقصد الجمال مع مقصد العدل. فالقرآن كتاب العدل والفضل، ليس فقط في الأحكام، ليس فقط في الأحكام، ويقول وأن تصوموا خير لكم، هذا في ماذا؟ في الأفضلين، ما في الأحكام. كذلك في الخلق والتقدير يكون ذكر العدل والتمام مع ذكر الجمال والمزين. انظر شو قال عن الأنعام، أنا مرسل يعني فقط، أنا ما أدري، أنا أستعجل في الطائف، ولا ندري نعيش ولا نعيش، نتم ولا نتم، لا ندري. فبسرعة عندما في سورة النحل إيش قال القرآن؟ قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء. هذا مقصد أول شيء، مقصد أول، هذا مقصد العدل الأول. ولكن يقول ولكم فيها إيش بعدين؟ ولكم فيها جمال. هذا شيء من آخر، ليس فقط أنك تأكل وتشرب، لكن كذلك فيها جمال حين وزينة وكذا إلى آخره. هذا ليس مما يعاني. وإذا ذكر، هذه قاعدة أصولية مش قاعدة بلاغية، إذا ذكر أمر في القرآن على جهة المنة الإلهية دل على جوازه. فهمنا القاعدة؟ من القاعدة، إذا ذكر أمر في القرآن على جهة المنة الإلهية فدل على جوازه، لأنه إيش معنى المنة إذا لم يكن جائزا؟ فلما يقول ولكم فيها جمال حين تريحون، فهذا من باب المنة والعطاء دل على الجواز. هذا باب أصولي يذكرها الأصول في كتبه. طيب انظروا إلى ما، نرجع إلى ما نحن فيه، الحديث عن الربوبية، عن الخلق الإله. فورا وإذا خرج من القرآن لشيء آخر، انظر إلى قوله، انظر اقرأ، يقول وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر والرحم. عن ماذا يتحدث هنا وعلى الله قصد السبيل؟ يتحدث عن شرعه، هذا ليس حديث عن خلقه. موضوع ويظن البعض، أظن لو سألتكم مع الصدق عندما تمروا عليها تظنوها حديثا عن النعم، أنها وصف بما خلق وعلى الله قصد السبيل ومنها الجائر ولو شاء لهداكم أجمعين. يعني لو لم يقرأ المرء في كتب التفسير لظن أنها ضمن السياق وهو حديث عن النعم، وهي ليس حديث عن النعم، هي حديث عن الشرع، حديث عن القرآن، وحديث عن قصد السبيل، أي السبيل الذي يوصلك إلى مقصدك وهو القرآن وهو الشرع. ومنها جائر أي الذي يخالف قصد السبيل، فهو حديث آخر. رأيتم؟ رأيتم كيف تبنى السورة؟ أنتم معي ولا أنا ضيعت؟ فإذا هذا هو ترتيب السورة. اذهبوا إلى سورة الروم مثلا، وسورة الروم كذلك هي سورة النعم، سورة النوم هي سورة الروم، هي كذلك سورة النعم. اذهبوا إلى آخرها لتروا كيف يوضع موضوع الرسالة والإلهية في خلال الحديث عن ماذا؟ عن قدرة الله، لأن هذا هو موجب لما استحق ربنا العبادة، لأنه هو الله. انظر هذا، هذه الآية، انظر هذا الموت، تأمله، اسرح بذهنك، اسرح بذهنك مع هذا العطاء الإلهي. انظر صفحة 409، احنا ننبه ان ما نستعين بهذا لمقصد 409 وليس هذا من الأسلوب العلمي، لكن حتى نمشي بسرعة. انظر إلى قوله ولقد، الحديث عن الرسالة يتعلق بالشرع، ولقد أرسل ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ويذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ثم جاء ولقد أرسلنا رسلا من قبلك. انظر إلى هذا الموطن بين على ميل من أعلام المنة الإلهية في قوله بعدها الله الذي يرسل الرياح عادلة. فهمتم؟ بين واضح حديث عن الخلق والعظمة والمنة الإلهية يتخللها ماذا؟ حديث عن السورة القرآنية بناء وهكذا. ما من السور التي تفصل، حتى السور القصيرة والسماء ذات البروج لابد يعقبها عن الشرع، والسماء إذا الشمس كورت، إذا الشمس كورت إذا النجوم انكدرت، والحديث والسماء والأرض كلها بعد ذلك، بعد ذلك حديثا عن شرعه. هذا لابد أن تفهمه، لأنه يريد أن يقول لك شفت هذه كلمة، يريد القرآن يريد أن يقول لك هذه جاي دورها وإلى شرح طويل مهمة جدا. القرآن يريد أن يقول لك هذا، يجب أن تفتح لديك علما عظيما في كيفية تناسب السور. وسورة الأنعام غنية غنية بهذا، يريد أن يقول لك كيف يجيبك القرآن، لا يقول سؤال جواب، ولا يضع عناوين جانبية القرآن. لماذا؟ يشكل الدرس اللي فات اللي قبله، لأن القرآن يمتحن قارئه، يمتحن قارئه، لأن القرآن يمتحن قارئه، يريد منه أن يعمل عقله، لا يفعل القرآن تهذره هذا الشر. قال سبحانه وتعالى بعد أن تحدث في هذا المطلع الجليل، وقلنا مفاتيح السور مكرر لا بأس، لسنا في درس مسابق، ما هو أجل ما في السورة؟ مطلعها، لأنها هي التي تريد أن تجبهك في عظم ما تقول وما تتكلم، نعم في هذا المطلع من الجلال الذي يغشى القلب عظمه والجمال الذي يغشى القلب متعة. الجمع بين العظمة والمتعة هذا هو شأن القرآن. هناك كلام تتمتع به وهو كالعلكة في بعض العلوم مثل العلكة. كيف علكة؟ أول ما تأكلها حلوة بعدها شو تنقلب؟ كوشوك خلاص انتهى. بعض الكلام هكذا وبعض من أول كوشوك مثل يتزوج قال له كيف الزواج؟ فقال له أنا قلبت البرميل من الأسفل. بعض الكلام هو علكة من أوله لا قيمة مغسول لا قيمة. لأن القرآن يريد أن يقول لك هذه حروها. سيأتي الجواب عليها بالتفصيل في مواطن متعددة. قوله تعالى بعد أن ذكر ما ذكر وهذه مقدمات للعبادة. يعلم ما تكسبون يعلم سركم وجاركم فانتبهوا انتبهوا ألقوا بأسماعكم وانتبهوا مع من تتعاملون وأنه سبحانه وتعالى يخفى عليه شيء. الآن جاء دوركم جاء أمر العبادة وهي فعل العبد تجاه ربه. قال وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. قلنا إن هذه السورة سورة مكية مش هيك؟ فالحديث عن واقع موجود تتحدث عنه القرآن الآيات القرآنية بمن تتحدث معهم وهم يسمعون. قوله هنا آية الآية أصلا هي الدلالة. الآية أصلا هي الدلالة والشيء لا يكون دليلا حتى يكون بينا. كيف؟ الشيء خفي أمامنا ولكن الآية يجب أن تكون بينا واضح. وكلما كانت الآية عظيمة كانت دامغة يراها الصغير والكبير. ولما كانت آيات القرآن وهنا المقصود الآية الشرعية ولما كانت آيات القرآن دامغة كانت عظيمة. ومن هنا قالوا الآية معناها الشيء العظيم. والأصل أن يقال إن الآية هي الدلالة. ولما كانت آيات القرآن لها دلالات عظيمة دلت كلمة الآية على العظمة. والآية إما أن تقال عن الآية التشريعية مثل آيات القرآن هذه كلام الله كلامه وتشريع. وإما الآية الخلق كما قال أبو العتاهية وفي كل شيء له آية. على ماذا؟ تدل على أنه واحد. فما خلق الله عز وجل من آيات هي دلالة عليه وهي عظيمة في بيانها تقطع حجة المخالف. هذا مهم. لا نريد أن نسمع هنا في بيان علوم القرآن ولكن الآية معروفة هذه هي التي بين أيدينا. وتقسيم القرآن بآيات هذا بالنزول حسب النزول. ويقال عن مجموع الآيات سورة والسورة نفس الشيء. وقال بعض العلماء أخذت سورة من يقول له سور. قال له سور يعني له شدة نفس المعنى آية عظيمة. وقالوا سورة من السور والإحاطة ذلك لأن سورة القرآن تكون محيطة لعلوم وعظمة وجلال وعلم الشيء الكثير فسميت سورة لأنها تحيط. وقيل سورة أي من سور الشيء وهو القوة والشدة. وقيل من سور الشيء أي من مرتبته لأن السورة تترقى شيئا فشيئا. فهذا معنى السورة. ثلاث معاني عند أهل العلم كما ذكرناها وليس هذا هو باب ذكر ما نحن فيه. قال وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. هذه حالة من حالات تلقي الكفار القرآن وهو العرب. السورة الثانية أو السورة الثانية التي في مطلع سورة الأنبياء إيش قال ربنا سبحانه وتعالى؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ذكر الغفلة ما بصيرش يكررها. لابد قلنا القرآن يؤسس أم يكرر؟ شو قلنا؟ القرآن يؤسس أم يكرر؟ يؤسس. قال سبحانه وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفرة معرضون. ما يتيم ما بقول معرضون بعد أردنا، هذا بالتكية تكرار، قال معرضون. قال: ما يتيم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. هذه حالة ثانية، الأولى الإعراب، الثانية استمعوه، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه وهم يلعبون، أخذوا على جهة اللعب والاستهزاء من أجل كما قال في سورة الأنعام: وهم ينهون عنه، ينهون عنه وينأون، لا يكفي أنهم فقط ينأون عنه يبتعدون، كذلك ماذا؟ والقرآن نوع ذكر الإعراض. القرآن هذا الإعراض، وهو إما يطلق على معنى، إما الإعراض عن السماع ابتداء، كما قال المنافق للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة في المدينة، قال له: اجلس في مسجدك، اجلس، فمن جاءك علمته ومن لم يأتيك لم تعلمه، ولا تخشانا في أسواقنا ولا في أماكننا ولا في بيوتنا. هذا إعراض، ما بدنا نسمع. والإعراض يأتي كذلك بعد أن يعرف الحق فلا يقبله، هذا ماذا؟ إعراض. فالآية أولا إما أن يأتيهم يقرأها فلا يضعون آذانهم في أصابعهم في ما قال رؤوس أصابعهم، وهذا إطلاق الجزء على الكل، هذه بلاء قرآنية، أصابعهم في آذانهم، فهؤلاء لا يريدون أن يسمعوا مخافة أن يتأثروا به أو أن يقع في قلوبهم، وهم لا يريدون لقلوبهم أن تخرج عن إرادتهم، ولا يريد لقلبه أن يحب من يبغضه، ولا يريد لقلبه أن يستمع لمن لا يحب الاستماع له. تصور، هذا منتهى الإعراض، بل منتهى الإعراض. قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا. أعداء من أعظم ما في القرآن لأهل الدين هو كشفه لأعداء الدين. ما في أمة تعرف أعداءها كما يعرف أهل الإسلام أعداءهم إذا أخذوا بالقرآن. إذا أنا دائما ما شاء الله ما عدا نمنع، لأنه نحسن به الظن. لماذا؟ لأننا لا نرجع القرآن، القرآن الناس كلهم يعطون أعضاء، القرآن ما في أعضاء، دائما نعطي لخصومنا الأعضاء، يمكن الشاهد عليه. لا، أنت ما تعاملت معه بحكمة، أنت كان دليلك ضعيف، أنت كذا كذا، فدائما الملوم والقرآن لعلك باخر نفسك. كان هذا الشعور يعتري سيد الخلق، يعتري محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الشعور. فقالوا: ليس المسألة منك، إنهم لا يكذبونك كما في الأنعام، إنهم لا يكذبونك، إذا ارتاح. ليست المسألة أنهم لا يسمعون يعرفون، وليست المسألة أنهم يجهلون الحق، بل يعرفونه، فهو يكشف حقيقة الأعداء كشفا بينا. ونحن أبعد الناس عن هذا في هذا الزمن. القرآن يقول: وكانوا مستبصرين. شو ما قال مبصرين، ليش قال مستبصرين؟ أول ما يخطر على بال القارئ أنها زيادة مبنى، وزيادة مبنى تدل على زيادة المعنى. يعني أراد القرآن يقول ما قال: وهم يصرخون، قال: وهم يصرخون عادي، لكن لما يقول يصرخون دل على غاية الصراخ. فالتعظيم كلما عظمت الشيء زدت على مبنى الكلام حروفا ليدل على العظمة المناسبة له. طاع هذه طاع، وهم يصرخون. وكانوا مستبصرين، البصر هذا يحتاج إلى هذا البصر في هذا الحرف الصاد المسهل، فجاء بمثله دلالة على أنهم تغلغلوا في الحق حتى أدركوه ربما أكثر من أهله. فقال: وكانوا مستبصرين. مش مبصرين، هم بأبو الحق أكثر منك، والحق أنك لو قرأت لأعداء الإسلام تجد أنهم يعرفون الإسلام أكثر من أهله. وبهذا نتوقف، وبارك الله فيكم، الحمد لله. السلام. اسمعوا للشيخ بارك الله. آياته ولقد أرسلنا أن الله الذي يرسل بها موضع الآية الرابط ما دارت أن أقول انظر إلى ذكر آيتين من آيات القدر ومن آياتها يرسل الرياح مبشرات هذا ذكر ماذا؟ ذكر الخلق الأنعام ثم يأتي بعد هذا ذكر ولقد أرسلنا رسلا ولقد أرسلنا من قبلك رسلا ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قوم فجاؤهم بالبيان فاتقمنا من الجهاد هل عاد إلى السياق الأول؟ نعم قال والله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فذكر موطن الرسالة وهي المواطن الألوهية بين آيتين عظيمتين في ذكر القدر على ماذا يدل؟ هذا الذي نريده ليس فقط الالتفات في الخطاب في الحضور والغياب ولكنه التفات في ذكر قضايا القدر القدر المقصود للخلق قلنا القدر أربع مرات قلنا لكن لما نقول قدر يجب أن نعرف من المقصود أن نقصد بها العلم أن نقصد بها الإرادة أن نقصد بها الخلق فذكر آية من آيات التشريع التي تتعلق بالرسالة ولقد أرسلنا من قبلك رسلنا قوم فجاءوا بالبينات بين آيتين لماذا هذا الالتفات من أجل أن يحتاج القارئ وينظر إليها ويدرك كما قلت لكم بناء السورة القرآنية في ذكر الأمرين أمر القدر الخلق الذي هو موجب الأمر الثاني الإلهية والقرآن لا يفجأ فتحت لنا باب القرآن لا يفجأك لكن الناس يظنون أنه مفاجئ القرآن يمهد يمهد يمهد ولكن الناس ينسون لا يدرون هذا من أجل هذا قلت لكم سأشرح كثيرا من أجل ذلك سنسرع القرآن يريد منك ذلك يعني عندما جاء القرآن إلى قوله سيقول السفهاء انظر كلمة عظيمة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم هذا النسخ فعلى أن في مشكلة في قضية التغيير القبلة كيف مهد هل فاجأهم بها هل فاجأهم في تغيير القبلة من أين بدأت قضية تغيير القبلة في سورة البقرة من أي آية من قوله ولله المشرق والمغرب ومن قوله ما ننسخ من آية أو ننسها وهكذا لما أراد أن يبين الله انظر متى تأتي قصة مريم متى في القرآن تأتي بعد ذكر زكريا سورة مريم سورة آل عمران متى تذكر قصة مريم وولادة عيسى الكونية العظيمة متى بعد أن مهد لها الناس لها زوج يعني زوجة زكريا عليه السلام عجوز طب ليش قدم في القرآن أبصر مالي أنا في سورة آل عمران قال عن نفسه ماذا إيش قال ما هو شيء شيء يذكر ليش قال زكريا عليه السلام في سورة آل عمران أن يكون له ولد وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قدم عجزه على عجز زوجته لكن مريم قال أن يكون لي ولد إيش وامرأتي قدم ليش لأنه في الحقيقة هو قدم أنه عجوز في أولها هو قدم أنه عجوز في أولها كافة ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني فهو قدم وإلا هو أديب أنا قلنا الكلام يدل على مستوى الإنسان هو أديب هو أدب أن يقدم نفسه دائما على زوجته مثل حضراتنا هو رجل أديب محترم عظيم فهو لازم يقدم نفسه أني أنا الخربان ولكن لما قدم في سورتي لما قدم في مريم ذكره وقال ربي إني وهن العظم وقدم أنا ذكرت فكان المناسب أن يذكر زوجته ولن يقدم ومع ذلك من أدبه قالوا بذكر نفسي كمان مرة مفهوم؟ يعني مثلا لماذا قدم لماذا قال العاكفين في البقرة مش قال العاكفين؟ ها؟ أيوة والعاكفين والركع وليش في في والعالم خلاص بدأ في القيام ذكرت، ولكن لابد من ذكر الوقوف والمكوث. ولكن لماذا ذكر القائم أو ذكر القائمون أو القائمين في سورة الحج؟ لأن قال لأن ذكر العكوف قبلها، العاكف والمعتر، فالعكوف ذكر أولا، مفهوم؟ فلا ضرورة تكراره، ذكر العكوف في في في في الحج. المهم بس نرجع، فقضية التمهيد في القرآن مهمة. فأن يأتي رجل شيبة كبير عاجز ما له ماء، لا يستطيع أن ينشط من المرأة، وزوجته أصلا عاجز واشتعل الرأس شيبة وهي انتهى أمرها، فأن تلد، فهذا لا يتهم فيه أحد، صحيح؟ لكن المرأة من المرأة ولدت، يعني لا يتهم فيها أحد، من يشتهيها حتى يأتيها؟ ثم هي ولدت، العجاز فيها، لو لم يكن لها زوج لكان يجاز أن تلد فيها. فهذا قدمه القرآن ليقول لكم طيب أنتم تصدقون هذا العجب، وأنا أخلق لكم من غير زوج. فالقرآن يمهد، القرآن لا يفاجئ، لأنه يريد الحجة البالغة على الخلق، يريد الحجة البالغة على الخلق. بارك الله فيك. مال اليوم شو مالك علي الشيء اليوم انتزك علي انا عقدت حالي يعني بحضر الدرس بيت طيب بس لانه على المستوى ايوه لماذا ذكر في الحقيقه انا مع الاستاذ السيد رحمه الله ما بستطيع اجيب غير اللي قال لماذا يذكر هذا لماذا في سياق الحديث يعني احد هذه صفحة 166 سنة شيك سؤالك ليش يذكر أما هو الربا جاء مفاجأة لماذا وضعت سيد الترف سيد رحمه الله ولما جاء إليها قال كأنه لم يرضى سيد رحمه الله إنسان نظيف بتخاف وتوافقه بس إنسان عظيم وهو عظيم حقا وقف عند هذه الآيات لماذا تذكر آيات الربا في سياق خبر والسورة ترونها فيها جزء كبير عن الحب وأنا بفضل الله شرحت هذا الموطن في كتاب صفة الله الصمد ولم أتطرق لهذا لأني أليت أن لا أذكر في الكتاب شيئا قد سبقت إليه لأن المقصود هو ذكر مغازي النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن مغازي وسرايا في القرآن وسورة والغزوة وسورة آل عمران حديث عن غزوة أحد حديث عن غزوة فجئت إلى هذا الموطن وما تكلمت عنه ولكن أنا أعتقد بكلام سيدنا هو وهو ذكر أهمية بناء المسلم في طاعته في النصر والهزيمة يعني كيف لماذا تذكر هنا لماذا تذكر الربا هنا على قاعدة لابد من الاهتمام لأن أمر الربا أمر عظيم فيذكر في السياق العظيم هذا واحد الشيء الثاني لماذا تذكر هنا لأن القرآن يريد أن يقول لكم هذه المعاصي التي تحقق الهزيمة كما أن الهزيمة تكون في المعركة بسبب معاصي هذه مني لازم نسأل بسبب المعاصي التي تكون في المعركة كذلك شو قال القرآن بعد قبلها قال إنما استزلهم الشيطان انظر هذه مني على كتاب أنسب الفضل لآله ومني حتى تقولوا حتى يسهل عليكم رده حتى أقول هو مني حتى يسهل عليكم رده ما تتحرك تقولوا كلام غلط والحمد لله ربوح وإحنا إخوة وأحبة ماذا قال القرآن إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب فيمكن للمرء يذهب ذهنه إلى أن الكسب هو ما حدث في وسط المعركة وينسى أن المصيبة المخبأة منذ سنين وما كثير عليها لم يحدث بها الهزيمة في هذا الوقت يعني لو واحد قال لكم مبارك سقط بدعوة امرأة عجوز في غزة ما بتصدقوا لكن بصدق وأنا أرى مبارك سقط بسبب دعوة امرأة عجوز ولكن الناس لا يدركون إلا ما كان مرتبطا على طريقة المباشرة، لكن الغيب ما يعرفش. عشان هيك البرامكة جعفر البرمكي عظيم ذكي، وأبوه الفضل أعظم منه، قال يا أبي ليش سمنا له الباب؟ إحنا كنا كل شيء في بغداد في دولة الإسلام، كيف سمنا السجن؟ هؤلاء وزراء هارون الرشيد، وكانوا يعطون العطاء أكثر من هارون ويتخفون بالقليل حتى لا يغضبوه. فقالوا يا أبي لما سمنا إلى مصر؟ قال يا أبي لعلها دعوة مظلوم سمعت في الليل وغفلنا عنها. فلما يقول القرآن إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا في سياق غزوة أحد، يعني ما يكبر الربا، ممكن سقطتم لأكلكم الربا، ممكن سقطتم لكذا وكذا وكذا، نعم بكفة. بارك الله فيك، الله يكرم. مرة قلت قوله تعالى ألبث في قومه ألف سنة، يعني هذه العلماء يقول، أول أعطيك فائدة غير ذكرت مذكورة، السنة العرب إذا نوعت الخطاب لمعنى زائد، فالعام عام بل، لكن العرب لا تطلق سنة إلا على العام الشديد، ولكن لا يقال مثلا لا يقال عام أجدر، يقال سنة جدباء، لأن السنة لا تكون إلا العام الشديد. فقال ألف سنة مسكين ألف سنة، بس لما ذكر ما فاته قال عام، واضح؟ فلأنه خلق إلا خمسين من صارين يشبع عام وعام فقط لإطلاق إيش معنى الزمن، لكن لما كان الزمن حاضر المشاكل والمصائب قال ألف سنة. أما هم يقولون حتى قال القدماء ليست جديدة، قالوا ألف سنة يعني سنة ميلادية ألف خمسين عام بالسنوات الهجرية، رحمة علي أنا ما أعطي الدرس، ما أعطي لقاء ساعة قبل ما أجيكم يعني. تفضل. أحد أهل البلاغة يقول يعني في رأيه 1500 سنة، لماذا؟ أن السنة تدل على وقت من الزمان يعني فيه حزن فيه بركة، العام فيه رقاء، فألف سنة إلا 50 عاما، ألف سنة كاملة أنضاها في دعوة وفيها عذاب، لكن 50 هي زيادة، لا تستطيع أن تقول مثلاً أكلت 4 بقالات إلا تفاحتين، لكن في الزيادة تقول أكلت 4 بقالات زائد تفاحتين. ففي رأيه 1000 سنة كاملة هي في الدعوة إلى الله، والخمسين هي في فترة عدم الدعوة، يعني 1500 سنة. لا من جل 50 اللي أفهم. 1050 إلا، فجعل إلا إضافة، هو الاستثناء إما أن يكون كاملا وإما أن يكون مفرغا اللي بسموه. طيب صلى الله عليه وسلم، جزاه الله خير، جزاه الله خير. بس أنا أخالفه في قضية، جزاكم الله يا عمي ممكن يكون 6 شهور.